في الوقت الذي لو امره رئيسه في العمل لامتثل امره واجتنب نهيه ووقف عند الحدود التي رسمها له حتى وان خالفت هواه ومرتضاه. وتعالوا بنا ايها الاحبه لنتعرف على بعض اسباب الغفله. فمن اسباب الغفله ان يغتر الانسان بنعم الله عليه. من اسباب الغفله ان يغتر الانسان بنعم الله عليه. يعيش في نعم، يعطيه الله الصحه، ينعم الله عليه بالمال، ينعم الله عليه بالولد، فيظن ان هذه النعم انما هي لرضا الله عنه، ويكرر في نفسه: لولا ان الله قد احبني ورضي عني ما انعم علي بهذه النعم. ونسي هذا الغافل انه مستدرج، نسي انه مستدرج، لان الله عز وجل يبتلي عباده بالنعيم كما يبتليهم بالفقر والضيق والشده. بل ان الابتلاء بالنعيم اضعف واشد من الابتلاء بالفقر، لان الابتلاء بالنعيم يلهي ويلهي ويطغي الا من رحم ربه، فهو يظن انه قريب من الله وان الله يحبه، لذا قد انعم الله عليه. كلا ايها الاخ الحبيب، بل انظروا الى اهل الكفر في الشرق والغرب، قد انعم الله عليهم اليوم بما انعم، فهل هذا دليل على ان الله قد رضي عن الكفر واهله؟ لا والله. يقول ابن القيم: كيف وقد اعطى افضل خلقه عنده، كيف وقد اعطى افضل خلقه عنده. يعني ان ابليس لما سال الله تعالى الانظار اعطاه الله له. ابليس سال ربه: انظرني الى يوم يبعثون، قال: انك من المنظرين. فهل الله عز وجل يحب ابليس؟ اذا ليس شرطا في العطاء ان يحبك الله، ليس شرطا في العطاء ان يحبك الله، بل انه من تمام الغفله ان ينشغل الانسان بالنعمه عن المنعم. تاملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه الله، فاعلم انه استدراج له من الله تعالى. ثم تلا النبي قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، لما تغافلوا عن الاوامر والنواهي والحدود، كان المتوقع ان تكون النتيجه قصفنا بهم الارض، او اخذتهم الصيحه، او اخذهم العذاب، ولكن فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جاءتهم الخيرات من كل مكان، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فمن أسباب الغفلة أن يغتر الإنسان بنعم الله عليه. ومن أسباب الغفلة أن يغتر الإنسان بستر الله عليه. أن يغتر بستر الله عليه، مقيم على معصية الله، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، ينظر إلى الحرام ويفعل الحرام، ولكن الله تعالى يستره ولا يفضحه، ولا يعلم الناس بفعله للحرام ولا عن فعله للحرام شيئا، فيظن هذا الغافل، يظن هذا المسكين أن ستر الله عليه إنما هو لحب الله له، أو يظن هذا الغافل أن الله عز وجل يستره لأن المعصية هينة حقيرة، ولولا أنها كذلك كما ستره الله ولفضحه الله تعالى ونبي هذا الغافل أنه أيضا مستدرج. فستر الله عليه ابتلاء له من الله واستدراج له من الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله عز وجل يملي للظالم، يمهله حتى إذا جاء وقت حسابه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإياك إياك أن تظن أن الله تعالى قد أهمل أهل المعاصي، أو أن الله تعالى قد أهمل الظالمين، أو أن الله تعالى قد نسي أهل المعاصي والظالمين. تعالى ربنا لا يضل ربنا ولا ينسى، بل إن الله عز وجل يمني لهم ويمهلهم حتى إذا جاء وقت حسابهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فمن الناس من يغتر بنعم الله عليه، ومن الناس من يغتر بستر الله عليه، ومن الناس من صرف قلبه ووقته وهمه وشحشه الى الدنيا فاصبحت الدنيا اكبر همه، يبذل من اجلها كل غال ونفير، يفعل الحرام ويعلم انه حرام ولكنه يحلله لنفسه لأنه من أجل الدنيا يعيش. في مثل هؤلاء قال الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، فهو لا يرجو لقاء الله. إذا ذكر بلقاء الله، إذا ذكر بالموت، قال: نريد أن نشعر بالحياة، لماذا تكرهنا في الدنيا؟ كلا أيها الأخ الحبيب، بل إننا نحذر أنفسنا ونحذرك من الركون إلى الدنيا، لأننا نعلم أن الله عز وجل بيده قلوب العباد يبلغها كيف يشاء، فنحن لا نعلم ما هي الخاتمة، ونأمل أن يختم الله لنا بخاتمة الإيمان، ونستعين بالله تعالى منا بقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على القرآن مات على القرآن وبعث على القرآن، ومن عاش على الغناء مات على الغناء وبعث على الغناء. فأحد الصالحين يموت ساجدا لله تعالى، وآخر عاصيا عاشقا يموت ساجدا لعشيقته، هل يستويان؟ شتان شتان. هل يستوي من مات ملبيا للرحمن مع من مات ملبيا للشيطان؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأن لهذه الحياة، يظلم خلق الله وكأنه مخلد في هذه الدنيا ولن يعرض يوما على الله، يفعل الذنوب والمعاصي ويأتى لقاء الله. تذكر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل، وسيقف الظالم والمظلوم، وعند الله فلتنع الخصوم. فيا أيها المظلوم لا تحزن إذا كان الذي سيمتص لك من ظالمك مالك الملك وقيوم السماوات والأرض وناصر المظلومين والمستضعفين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، غافل عن القرآن، غافل عن السنة، غافل عن الصلاة، غافل عن حج بيت الله. ما مصير هؤلاء بنص القرآن؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا جزاء لهم ولا مصير لهم إلا النار. كم من معصية نسيتها سيذكرك الله بها يوم القيامة، بل وكم من معصية أخفيتها سيظهرها الله يوم القيامة. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة على أوقات ضيعتها، يا حسرة على كلمات تكلمتها، يا حسرة على نظرات نظرتها، يا حسرة على أغاني سمعتها ولم تغني وقتها الحسرات ولم تنفع وقتها العبرات. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، لو أن لي عودة مرفوعة إلى الدنيا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ويأتي الجواب: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيا أيها الأحبة، إياكم أن تركنوا إلى الدنيا. يقول الغزالي: فيا أيها الغافل عن نفسك المغرور بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكير فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكر إلى موردك، فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميع. لما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأنت من الوقوف على يقين، يقينا ستلد النار، ومن النجاة في شك، لأن النجاة للمتقين. فاستشعر في قلبك حول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه. وتخيل نفسك إذ خرج المنادي من الزمانية يقصدك أنت قائلا: أين فلان ابن فلان المسوق نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبادرونه بمقامع من حديد، ويستقبلونه بعظائم التهديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم، ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوا نارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يقلب فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تطمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكانت، قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون في أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها، ينادون على خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم لم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول: قل سلوا مالك، ادعوا مالك قاضنا النار، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فيقولون: يقول لا احد احن عليكم من ربكم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيجيب موسى اخسئوا فيها ولا تكلمون. فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا في ذنب الله يتأسفون ويندمون ولا يجيبون لهم. فإياك إياك أن تركب إلى الدنيا وإياك أن تنشغل بالدنيا عن الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي صفى. أما بعد أيها الأحبة، فمن صور الغفلة الاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. صورة من أبشع صور الغفلة. ترى رجلا يسمع الغناء أو يشرب الدخان فتذكره بأن شرب الدخان حرام أو أن سماع الغناء حرام، فيقول لك بكبر وبصوت مرتفع أعلم أنه حرام، ولا ينتهي عن فعله ولا يغير من حاله شيئا ولا يحرم ساكنا. تعلم ولا تفعل، هل ينفع العلم بلا عمل؟ أين السمع والطاعة؟ أين الامتثال للأوامر؟ أين الاجتناب للنواهي؟ أين الوقوف عند الحدود؟ إنك إن سمعت وأطعت فأنت المؤمن الذي سمع وأطاع، وإن سمعت وعصيت فهذا درس المنافقين. نعوذ بالله تعالى من النفاق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يعرض والذي يصد هو المنافق بنص القرآن. وإن أظهر للناس غير ذلك فالاستخفاف بأوامر الله تعالى صورة من أبشع صور الغفلة، بل صورة تنافي رضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لأن الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو شعار أهل الإيمان. أما شعار أهل الغفلة والنفاق والعصيان: سمعنا وأعطينا. ومن صور الغفلة أيها الأحبة الغفلة عن الغاية، الغاية التي من أجلها خلقنا الله تغافل عنها كثير من الناس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله تعالى إلا لعبادته. فنعم الله عليك من زوجة أو مال أو ولد يجب أن تسخرها في عبادة الله وطاعة الله جل وعلا. ولقد ذم الله أقواما ضيعوا غايتهم وعاشوا من غير غاية. قال تعالى: ولقد طرحنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ينظرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لا إياك أن تضيع غايتك فتعيش بدون غاية. وأخيرا أيها الأحبة، أذكركم ونفسي بالفرار إلى الله تعالى. ففروا إلى الله، فالفرار نوعان: فرار السعداء وهو الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء وهو الفرار من الله. فهيا إلى التوبة خاصة قبل رمضان، هيا إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. هيا إلى التوبة واعلموا أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك كل يوم حتى تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة هي خير علاج للغفلة، والتوبة هي خير ما نستغفر به شهر رمضان. من الناس من يستغفر شهر رمضان بالغفلة أيضا، يستغفر شهر رمضان بالأذلال والمسلسلات والمباريات. من الناس من يستغفر شهر رمضان بألوان شتى من الأطعمة والمشروبات. من الناس من يقضي نهار هذا الشهر الكريم، يقضي نهاره بالنوم ويقضي ليله بالسهر على معصية الله. وما هكذا يكفر الشهر، بل بادر للتوبة خاصة قبل رمضان. ومن علاج الغفلة أيضا أن تجعل اليوم الآخر دائما منك على بال، اجعل اليوم الآخر دائما منك على بال. تذكر فيلطم الصراط في أصعب الأماكن، فيلطم الصراط في أصعب الأماكن، وتنزعج لوضع الميزان القلوب الثواجل، ويقع الخصام بين الأصحاب والأخلاء في أعجب الأماكن. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الله تعالى: قد أزلت النصل واللبس وفضل هذا الأمر كله إليك. وانقضاض المظلوم من الظالم عليك. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ويناديكم الله تعالى: أما أنذرتكم فيما مضى من الأيام، أما حذرتكم عواقب المعاصي والآثام، أما أمرتكم بأخذ الحلال وترك الحرام، أما وعدتكم بهذا اليوم في سائر الأيام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فبادر بالتوبة خاصة قبل شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كسبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رقاء رقاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.